يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. لازلنا نتحدث عن باب من مات وعليه صوم، تبقى مجموعة من الأحكام، أحسن الله عليكم الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى في الحلقة السابقة أن دلالة الحديث صريحة في قبول الصيام للنيابة، لا سيما عن الميت. وذكرنا أقوال أهل العلم وأن أكثر العلماء أنه لا يصوم أحد عن أحد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وكم من أهل العلم. ونقلنا عن المهلب بما ذكره عنه ابن بطال، قال: لو جاز أن يقضى عمل البدن عن ميت، لو جاز أن يقضى عمل البدن عن ميت قد فاته، لجاز أن يصلي الناس عن الناس ويؤمنون عنهم، يؤمنون عنهم أن المبالغة في استبعاد مثل هذا الأمر، يعني النص الذي ورد فيه الحديث الصحيح، الصيام الذي ورد فيه الحديث الصحيح يقاس عليه ما هو محض التعبد لله جل وعلا، بحيث لا بدل له من المال، لأن العبادات إما أن تكون بدنية محضة بحيث لا يدخلها المال بوجه من الأمور، صلاة كفرة الإيمان عند الإيمان، وإما أن تكون مالية محضة كالزكاة، أو تكون مالية بدنية كالحج، أو تكون بدنية لها بدل مالي كالصوم. ولا شك أن مثل ما له بدل مالي لا يمكن أن يقاس عليه ما لا بدل له من المال، وأنا أقصد بذلك ذات العبادة، يعني من بدايتها إلى نهايتها. وإلا فقد يقول قائل: إن الصلاة تحتاج إلى ماء، والماء يحتاج إلى مال، تحتاج إلى سترة، والسترة تحتاج ستر العورة يحتاج إلى مال. لما هذا ليس هذا المقصود، نعم، إنما فعلها يكون مما يتطلب المال كالحج، أو يكون هي مال مالية محض كالزكاة، أو يكون بدلها مالا كالصيام فدية. نعم. فلا شك أن القياس مع الفارق واضح. صحيح. لجاز أن يصلي الناس عن الناس ويؤمنون عنهم، يعني إذا تصور أن شخص يصلي عن شخص، يعني كالصيام مثلا، يعني لا يمكن أن يتصور أن يؤمن شخص عن شخص حال. لكن هذه الأساليب يستعملها بعضهم للتشديد على المخالف ولإقناع القارئ. ولو كان صائغا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس أن يؤمن عن عمه أبي طالب. كيف يؤمن عن عمه أبي طالب؟ لحرصه على إدخاله في الإسلام، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، واختلفوا في الصوم والحج، فيجب أن يرد حكم مختلف فيه إلى ما اتفق عليه. لو كانت المسألة إلحاق، يعني ما نص عليه على ما لم ينص عليه يلحق بما نص عليه، صحيح، لكن هذا منصوص عليه بالعدم وهذا منصوص عليه بالجواز، من صام من مات على صام صام عن وليه، فكيف نحتاج إلى الإلحاق مع أن عندنا النص الصريح؟ ولا وكذلك ما يقول أهل العلم، لأن القياس الآن هو يريد أن يقيس الصوم والحج على الصلاة والإيمان. القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار عند أهل العلم، فكيف نقيس الصوم والحج مع النص الصحيح الصريح على الصلاة والإيمان وعندنا النص؟ لا شك أن مثل هذا القياس فاسد الاعتبار. في فتح الباري أجاب الماوردي عن الجديد، يعني القول الجديد، فأنه لا يصوم أحد عن أحد. نعم، قول الجديد هو الإمام الشافعي لا يصوم أحد عن أحد، وثيقة الإمام الشافعي إنها من يمنع. ولا شك أن مثل هؤلاء العلماء مثل النووي وابن حجر وغيرهم ممن جمع بين الفقه والحديث يصعب عليه جدا أن يكون الحديث البخاري والمذهب على خلافه. من كيف يتخلصون من هذا الإشكال؟ قال في فتح الباري أجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله صام عنه وليه، أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم، فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال وهو نظير قوله التراب وضوء المسلم، وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. قال فتم البدل باسم المبدل فكذلك هاونا، يعني جعل الإطعام صيام لأنه بدل عنه، كما يقال التراب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فيقوم مقام الوضوء إذا يأخذ فيه. لكن يمكن أن يسلك مثل هذا المسلك مع صراحة الحديث صحة الحديث؟ لسنا بحاجة إلى مثل هذا. ونحو هذا الكلام أيضا لابن القصار فيما نقله من الطالب ابن القصار من المالكية، كأنه يريد أن يدافع عن الإمام مالك، مع أن المالكية معوله في هذه المسألة على عمل أهل المدينة، ومعمل المدينة ليس على هذا. يفعلوا مثل هذا في الحج شيخ، نفس التبريرات مع صراحة نصوص الحج مولاك بالنيابة. ايه بس اعتبارا ان الصيام عبادة بدنية والحج فيه عشاد من المال، أنا أمرها أم الحج أوسع. قال ابن حجر وتعقب بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل، تعقب أنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. في المغني ابن القدامة قال من مات عليه صيام من رمضان، من مات عليه صيام من رمضان لم يخل من حالين، أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، يعني لم يتمكن من القضاء، مات قبل أن يتمكن من القضاء ما لذلك الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا يجب الإطعام عنه، لأن صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه. يقول من قدامه ولما دليلنا أنه لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام لأنه لم يتمكن، ولما أنه حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل، فسقط إلى غير بدل كالحج. ويفارق الشيخ الهرم فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت، يجوز ابتداء أن يدفع البدل، يعني في قول أكثر العلم أن من مات عجز عن الصيام في رمضان مات يوم العيد، أو استمر به المرض إلى الحج أو بعد الحج ثم مات والمرض متصل به عاجز، هذا لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام. ومنهم من قال مثل طاووس وقتادة يجب عليه الإطعام لأنه بدأ هذا عاجز في الشيخ الهرم فيجب عليه. الفرق بينهما كما قال ابن قدامة أن الصيام حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إن كان فعلي فسقط إلى غير بدل كالحج. ويفارق الشيخ الهرم فإنه يجوز ابتداء يعني من أول رمضان يخرج البدل يخرج البدل فإنه يجوز ابتداء من يجب عليه بخلاف الميت لأن التكليف ما زال قائم من مسلسل الحي أما الميت فقد ارتفع عن التكليف. الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء يعني يكون شفي مثلا نعم المريض شفي أفضل في رمضان نعم. لمرض ثم بعد العيد شفي وقال أجل وأجل القضاء لما بعد الحج ثم بعد إمكان القضاء. فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم. وهي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم في قول أكثر أهل العلم يطعم عنه لأنه تمكن من القضاء وفرط. الأول لا يطعم عنه لأنه لم يتمكن من القضاء ولم يحصل من التبريد. وقال أبو ثور يصام عنه وما ساق رواية المذهب نعم ومن قدامه ما ساق رواية المذهب إلى الآن بالنسبة لمن تمكن نعم ليجي والمذهب يخصه بالنذر ما يخصه بقضاء رمضان بالنسبة للصيام القضاء نعم صام عنه وليه نعم. وقال أبو ثور صام عنه يعني وإن كان يعني من رمضان يصام عنه. وقول الشافعي قوله إيش القديم نعم لما رأت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ولي عن ابن عباس نحوه. وقال النووي في شرح المسلم اختلف العلماء في من مات عليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ والشافعي في المسألة قولان أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ الميت ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام. وهذا القول يقول النووي وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه المحقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وكثيرا ما يختار النووي ما يدل عليه الحديث يخالف المذهب. ومن محدثي الشافعية كثير يخرجون عن المذهب لدلالة الحديث وهم بذلك لم يخرجوا عن مراد الشافعي رحمه الله لأنه يقول صح الحديث وهم الأهل ولو خرجوا عن مراده مع صحة الحديث فالعبرة بما ثبت عن الشرع. يقول ابن قدامة ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه أو فليطعم عنه من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف وليس المرفوع. وعن عائشة أيضا قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. عن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان قال أما رمضان فليطعم عنه، وأما المذروء فيصام عنه. رواه الأكرم في السنن. ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. يعني يريد أن يقرر ابن قدامة أن التفريق بين ما كان واجبا بأصل الشرع وبين ما أوجبه الإنسان على نفسه. فما كان واجبا بأصل الشرع لا يقبل النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه قبل النيابة. قال: ولأن الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. فأما حديث فهو في النظر، فأما حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه فهذا في النظر، لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه. كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وقالت عائشة بن عباس: فصومي عن أمك. وقالت عائشة كلام قدامة، وقالت عائشة بن عباس كقولنا، يعني في التفريق بين ما يجب في الشرع من رمضان وما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر ونحوه كقولنا. وقالت عائشة بن عباس كقولنا راوية حديثهم. راوية حديثهم يعني راوية الحديث الذي فيه الإطلاق. من مات عليه صوم صام عنه ولي. فهما قال كقول الحنابلة في تخصيص القضاء، في تخصيص قضاء الصوم عن الميت بالنذر، فدل على ما ذكرناه. قال ابن قدامة: فأما صوم النذر فيفعله الولي عنه، فأما صوم النذر فيفعله الولي عنه. وهذا قول ابن عباس والليث وأبي عبيد وأبي ثور. وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء يطعم عنه، يعني أكثر الفقهاء الذين تقدم ذكرهم يقول يطعم عنه لما ذكرنا في صوم رمضان، حتى النذر يطعم عنه. ولما يقول من قدامة ولما يعني من الأدلة الأحاديث الصحيحة التي رويناها قبل هذا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها غنية عن كل قول. مدام جاء التفريق بين النذر وغيره صوم رمضان، وجاء أيضا التقييد مات عليه صوم، جاء تقييده بالنذر في حديث ابن عباس، ولا شك أن القيد معتبر للاتفاق في الحكم والسبب، فهذا معتبر. لكن قد يقول قائل أن النذر فرد من أفراد العام، فرد من أفراد العام، من ماتوا عليه صوم صام عنه وليه، من أفراده النذر. وذكر الفرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يكفي تخصيص، إنما يؤكد على النذر لأنه هو يعجبه على نفسه يستخرج به منه فيصام عنه. نعم واضح، فيصام عنه. إذن إذا كان صوم النذر منصوص عليه، والحديث الثاني اللي ما فيه تقييد بالنذر، هذا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام من يقول بالصيام مطلقا، بالصيام مطلقا عن الميت سواء كان من رمضان أو نذر، ظاهر من الظاهر، يعني القول بأنه يقضى عنه كل صيام نجد في أمته، وعدم تخصيص ذلك بالنذر يدعمه مثل هذا الكلام. إذا قلنا إنه عام وخاص والحكم واحد كقول أبي ثور، نعم لتقدم تقدم ذكره أنه يقضى عنه كل ما وجد في جنته يقضى عنه سواء كان من قضاء رمضان أو من نذر. أما الحنابلة فهم يخصصون هذا ولا شك ان كان من قبيل التقييد والاطلاق فقول الحنابله متكش، لان قوله نور قيد. نعم، النذر عندنا فرد ماتوا عليه صوم من صيام، او افراد ماتوا عليهم صيام من رمضان قضى. عندنا الحديث من مات عليه صوم، من صيغ العموم، من صيغ العموم الصيام لكن حتى لو كان بما يدخل عليه يدخل فيه ايضا المثل، لكن يرد على الذي يخرج المثل عليهم لأنه من صيغ الوجوب، لكن من هذه من صيغ العموم. وما جاء في ذكر النذر النذر فرد من أفراد هذا العموم ولا يعني نفي غيره. نعم، لأنه ذكر بحكم موافق الحكم العام، فإذا قلنا أن النذر فرد من أفراد العموم لم نقل بالتخصيص لأن الحكم موافق. وعلى هذا يتجه قول وجوب القضاء أو القول بالقضاء على الخلافية، لما تقدم الجمهور على أنه لا يجب على الولي نعم أن يقضى عنه، يتجه القول بأنه يقضى عنه كل صوم واجب، قضاء كل صوم واجب، يتجه بأنه مطالب أن يعمل على سبيل استحباب الجمهور أن يقضي عن أن الولي مطالب بأن يقضي عن من مات عليه صوم أي صوم كان. وإذا قلنا إنه من باب التقييد والإطلاق قلنا الحكم والسبب متفقان، إذن يحمل المطلق على المقيد فلا يدخل في هذا غير النادر، مع أنه من حيث النظر قربه إلى العموم والخصوص أظهر، لكن يبقى أنه يعني في كلام النووي السابق يقول الثاني يستحب لولي أن يصوم عنه ويصح صومه عنه إلى آخره، وصدر المسألة في قول اختلف العلماء في من مات عليه صوم واجب من رمضان أو قضاء نذر أو نذر أو غيره. نعم، فالنووي الذي رجحه النووي أنه يقضى عنه كل ما وجب في ذمته ومات وفي ذمته. وإلا من الأئمة الأربعة مطبوعين ما في إلا النذر عند الحنابلة. والفرق بين النذر وغيره رأي الجمهور بناء على رأي عائشة وابن عباس، لأنهما خالفا مرويا، يعني مستحيل أن يروي حديثه إلا خالفا بمحض رأيه. لكن المقرر عند الأكثر أن العبرة بما رواه لا بما رآه. الفرق بين النذر وغيره كما يقول القدامى أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما لكون لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه. إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة. ولا يجب على ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه. كذلك ها هنا ولا يخص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأه لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين. انتهى كلامه قدامه. وعرفنا أنه فيما تقدم كلام العلم أنه لا بد من إذن الولي. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام تيمية في الاختيارات قال وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره ونحوه، يعني إن كان حيا، وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة، من المال. وحكى القاضي في صوم المغرب في حياة النذر نحو ذلك في مقاصد الإسلام: ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة، أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أهلاً قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. كم الرواة؟ محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة. ثمانية. السند نازل جدا. ثماني هذا. ولذلك قال البخاري تابعه ابن وهب عن عمرو. نعم. فيكون على. ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. نعم. كذلك وهذا أعلى. فيحتاج أن يأتي بالسند العالي. لكن لماذا اعتمد السند النازل؟ نعم. وترك السند العالي؟ لا شك أن هناك نكتة لكونه أنظف إسناد أو لأمر من الأمور لتصريح راوي مثلا بالتحديث وما أشبه ذلك. قلنا الحديث نازل جدا فهو من ثمانيات الإمام البخاري. وقد تقدم في دروس مضت ذكر العوالي وهي الثلاثيات وعدتها 22 حديثا. وأنزل من الثماني حديث واحد من البخاري تساعي حديث غير العرب مشرهم قد اقترب. وأنزل ما في الكتب الستة حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص عند أحمد والنسائي، وفيه ستة من التابعين في طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض، وهو في سنن النسائي بواسطة 11 راويا، حتى قال النسائي أنزل حديث الدنيا. وهذا حديث خرجه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الصيام من شرح التجريد الصريح.